عداوة الكافر لهذا الدين هي عداوة مع الله عز وجل، ليست عداوة مع غيره. هم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون، فعداوتهم هي لهذا الدين، ومن ثم عداوتهم لله سبحانه وتعالى. كما كان أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، يعني يكذب الله سبحانه وتعالى، يكذب الوحي المنزل من السماء. إن لا نكذبك، يعني أنت عندنا صادق، لكننا نكذب ولكننا نكذب ما جئت به، أي من الوحي المنزل من السماء. إذن عداوة هؤلاء، ولذا قال جل وعلا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من التكذيب والإيذاء وما قالوه عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من السحر والكهانة ونحو ذلك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة. إذن ما المشكلة؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هي هذه المشكلة. إذن العداوة الحقيقية للكافر هي عداوة مع ربي سبحانه وتعالى. لذا يقول جل وعلا يعمم في هؤلاء الكفار جميعا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون، ويوم يحشر، والحشر في اللغة بمعنى الجمع، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. والنار هي مثوى الكافرين، والنار هي مثوى الكافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذن النار هي دارهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، صفة حشرهم إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون، هذه الكلمة تكررت في القرآن، كما في قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وأصل يعني الوازع هو الكف، ومعناه فهم يوزعون أنه طبعا حشر هؤلاء للنار ليكونون مرة واحدة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات بعد جماعات، جماعة تليها جماعة أخرى. كما أن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا، جماعات. إذن هؤلاء عندما يحشرون يبقى جماعات جماعات، زمرا يعني زمرا جمع زمرة، يبقى جماعة بعد جماعة، وكل جماعة هي متماثلة فيما بينها، ممن كان يعبد الصنم مع بعضه، الذي يعبد الشمس مع بعضه، ما الذي كان أكلة الربا مع بعضهم، الزنا مع بعضهم، الفجر مع بعضهم، هكذا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. شاهدي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني أمثالهم، يبقى كل صنف مع مثيله. فهم يوزعون، الزمرة دي يبقى الوزع بمعنى الكف، بمعنى أنه لا يتقدم آخرهم على أولهم ولا يتأخر أولهم على آخرهم، في واحد في معهم ملائكة بتكفهم في السير، تجمعهم، فلا يبتعد أوائلهم عن أواخرهم ولا يتخلف آخرهم عن أوائلهم، وإنما يكونون مع بعض، لما يجتمعوا مع بعض يلقون جميعا في النار. هذا معنى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. مثل الوازع كما في قصة سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني الجنود كلهم في واحد معهم، لا ما فيش واحد يخرج من الصف ولا يتأخر عن الصف، كل واحد في مكانه، وهذا هو معنى الوزع. إذن أصل الوزع يعني الوزع هو أصل الوزع هو إيه؟ هو الكف، يعني يكف آخرهم حتى اجتمع أوائلهم وكذلك أوائلهم على أواخرهم حتى كنا جميعا ثم يلقون جميعا في النار. نسأل الله السلامة والعافية. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يرد أولهم على أواخرهم ويلحق بآخرهم أولهم فيكونون جميعا فيلقون في النار. حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها يعني وصلوا إلى النار أوقفوا عليها، أوقفوا على النار. نعم. ولذلك قال الله جل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها. هنا هنا في بقى هنا تقدير، والتقدير ده مبين في سورة الزمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إذن الملائكة هنا تسألهم هذا السؤال لتوبيخهم قبل إلقائهم في النار، قالوا بلى حصل، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. وهنا يعني شهد عليهم سمعهم يعني وقفوا عليها، هيشهد عليهم قبل دخولهم في النار، يشهد عليهم إيه؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، لأنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. فحينئذ قبل أن يلقوا في النار تشهد عليهم الجوارح، سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بكل شيء عملوا من المخازي ومن الفضائح ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن الخيانات بما كانوا يعملون. وهنا أن في يعني الإمام مسلم يروي في صحيحه وكذلك الإمام البزار وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوما أو تبسم ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تسألوني من أي شيء ضحكت؟ قالوا يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. فيقول العبد أي ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز علي شهيدا إلا من نفسي، يعني أنا لا أريد أي حق لا يشهد علي أحد، أنا فقط لا أشهد على نفسي. فيقول الله جل وعلا له أليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيقول يا رب لا أجيز علي إلا شهيدا من نفسي، يعني يكرر الكلام ده بزخ الخير. بزخ الخير. فيكرر الكلام على الله عز وجل مرارا، فيقول الله عز وجل له إنك لا تظلم، إن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيختم على فيه لا يتكلم، ثم تؤمر جوارحه أن تتكلم، فيشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بالشهود هؤلاء السمع والبصر والجلود كيف يختفي الإنسان منهم؟ يعني لو كان الإنسان في في في في بئر أو في جب أو في قعر بيت لا يختفي من جوارحه، وهذه الشهود عليه يوم القيامة، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلما تنطق كل شيء، تنطق اليد بما فعلت والأذن بما استمعت من الكلام الفاجر والأغاني المحرمة والكلام الفاحش، والبصر تخبر عن النظرات الخائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله جل وعلا أعطاك البصر حتى تنظر إلى المحرمات وإلى الفواحش وإلى العري وإلى المناظر التي حرمها الله عليك. لا، لم يعطيك البصر، لم يعطيك الله جل وعلا البصر لهذا. البصر نعمة عظيمة جدا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. ولو فوضوك على بصرك في الدنيا ويعطوك مليارات فأنت لا تساوي لا توازن نعمة البصر هذه بمليارات. فانظر فقس على هذا ما عندك من النعم تجد أنك من أغنى أغنياء العالم طالما عندك سمع وبصر ويد ورجل تمشي بها وعقل تفكر به. لو فوضوك على عقلك أيضا بالدنيا كلها لم تقبل هذا، أن تقبل أن تعيش مجنونا ويعطوك الدنيا وما تفيدك الدنيا بعد ذلك، لا تستفيد منها شيئا. فلذلك هذه النظرية، لذلك قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه عين خائنة وأذن خائنة واليد السايقة خائنة، وكذلك الرجل اللي تمشي فيه ما حرم الله خائنة، خانت الأمانة، ما هذه كلها أمانات عندك. فالشاهد أنه شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فتنطق عليه جوارحه ثم يخل بينه وبين الكلام، يعمل إيه؟ ماذا يقول؟ فيقول سحقا لكنا، يخاطب بجوارحه هو يخاطب هو، وهذا اللي ضحك منه النبي عليه السلام ويتبسم منه، يخاطب جوارحه فيقول سحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضد، أنا كنت بعمل هذا، كنت أفعل هذا الكلام حتى لا تحرقوا بالنار، سحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضد، يخاطب نفسه يخاطب جوارحه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لماذا؟ إيه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه القضية، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة سبحانه وتعالى، هو المتفرد بذلك. إذن هو المبتدئ للخلق، وهو سبحانه وتعالى المبتدئ، وهو المعيد سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيكم، وهو خلقكم أول مرة، يعني ابتدأ خلقكم وإليه ترجعون. وإذا كان خلقكم أول مرة يبقى هو قادر على إيه؟ على بعثكم. لأن أيهما أصعب في ميزان في عقول الناس، أن يبتدئ الخلق من العدم أو أن يعيده بعد أن كان؟ أيهما أصعب محمد؟ لا، الأول أصعب، شيء من العدم فأوجده من العدم، هذه أصعب في عقول الناس. نعم، أصعب من أن يعيده بعد أن كان، لأنه من العدم، لكن يعيده من شيء. ولذلك يبلى يعني تبلى عظام الإنسان جميعا إلا عجب الذنب، أي آخر عظمة صغيرة في الظهر، احنا بنسميها هي العصعص، اللي هذه عجب الذنب، هذه يركب منها الإنسان، فيها كل واحد فيه له خصاله كاملة في هذه العظمة، فيركب منها الإنسان مرة ثانية، هذه لا تبلى. وإليه ترجعون، حتى يرد على الكفار، ما الكفار هنا هتبقى حيبقوا أخسر الناس صفقة، هم كانوا يمكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هم كانوا يكذبون بالبعث والجزاء والحساب، فيجد أنفسهم عند الله سبحانه وتعالى. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وفي حد حيستتر حيختفي من سمعه ولا من بصره ولا من جلده، يعمل ايه؟ طب لو كان في الدنيا هيتكلم، وزيك الله جل وعلا يعني يوم يبعثهم الله جميعا يعملوا ايه؟ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. مش ممكن فهو في الدنيا تقول له سرقت، يقول لك والله يا ابدا ما سرقت، لك عم انت قتلت، ابدا والله ما قتلت، وحتى عند الله سبحانه وتعالى فيحلفون له، يحلفوا لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون لله سبحانه وتعالى. انظر كيف كذبوا على انفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن أنت بين يدي الله سبحانه، العبد بين يدي الله جل وعلا، لا يخفى على الله منه شيء. وما كنتم تستترون أي أشهر عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن حرف استدراك الحقيقة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذه حال كل كافر وكل فاجر وكل متعد على الحرمات وكل متجرئ على الله عز وجل. هو لماذا يتجرأ ولماذا يطغى؟ هو أنت تعتقد، ولذلك موسى عليه هو أنت تعتقد أن هؤلاء لما تجرأوا على الله، الناس ديت حين تجرأ على الله أو ارتكب أو اعتدى على الناس أو سفك الدماء أو هتك الأعراض، هو هذا الرجل فكر أنه هو في عند اعتدائه أنه سيحشر إلى الله عز وجل وسيسأله عن ذلك؟ أبدا، هو فكرش. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما توعده فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذه حال كل متكبر. هو فرعون لو كان يؤمن بيوم الحساب كان تكبر وقتل ما قتل وذبح ما ذبح؟ أبدا. فلذلك تكبر في الأرض. وهذه حالهم جميعا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كل واحد بيعمل المعاصي ويفجر بيظن إيه؟ أن ربنا مش، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، الظن ده يعني ظن فاسد. كيف؟ ألا يعلم من خلق أيها الناس؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ لا يخفى عليه شيء. يعني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل شيء في البر يعلمه وكل شيء في البحر يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن علم الله جل وعلا محيط. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم، الظن الفاسد ده، هذا الظن الفاسد أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أرضاكم أهلككم. نعم، فأصبحتم من الخاسرين. والفاء هنا مرتب على هذا الظن، أرضاك أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، خسروا كل شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس هكذا يعمل في الدنيا بالكفر، يعمل في الدنيا بالمعاصي والفجور، ويظن بأنه يحسن العمل. لا إله إلا الله، انطفأت بصيرته، لم يكن عنده بصيرة، انقلبت عنده الأمور، صار يرى الحق باطلا والباطل حقا من كثرة المعاصي. هذه عقوبة كبيرة جدا، صلى الله عليه وسلم فيه. فإن يصبروا بعد ذلك يلقون في النار بعد هذه الشهادة، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، مثوى لهم، مثوى مكان، يعني مثواهم يعني مأواهم، مكانهم وإقامتهم الخالدة في النار. طيب والنار دي الإنسان ليس لا حيلة له فيها، والله العظيم، والله العظيم الإنسان لا حيلة له في النار. طيب كيف يصبر على هذه النار؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عندما يلقون في النار خلاص صار، والعياذ بالله، يعني صار من أهل النار، يعني أصحاب النار صار بينهم صحبة، خلاص هي هذه مأواهم، كما أن الجنة هي مأوى المؤمنين وإقامة المؤمنين. نعم، لهم فيها دار الخلد. فأي يصبر وما يغني عنهم الصبر فالنار مثوى لهم. ولذلك في آية سورة إبراهيم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هم قالوا بعضهم لبعض تعالوا نصبر، تعالوا نجزع، فجزعوا جزعا ما بعده جزع، فلم يغني عنهم الجزع شيء. قالوا تعالوا نصبر، فصبروا صبرا فوق الصبر، فلم يغني عنهم الصبر شيئا. فقالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. محيص مهر ولا ملجأ ولا مفر. لذلك يقول الله جل وعلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتاب، كما في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا، يخاطبون الله جل وعلا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يعني لو رجعنا مرة ثانية أخرجنا هذه المرة منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وفي الحقيقة أن هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هو هذا الكلام لن يحدث. إذن رب العالمين يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك حين يقولون ذلك ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا يقال لهم؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. لا إله إلا الله، صلى الله السلامة والعافية. غضب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كان في ناس من المؤمنين كانوا يدعونكم، كانوا يقولون ذلك، فاتخذتموهم سخريا. شدتوا كنتم تسخروا منهم في الدنيا؟ الناس اللي عايزين يركبوا جمال دولت وعايزين يرجعونا تاني لركوب الجمال. هو الجمل ده رخيص؟ الجمل ده غالي جدا والله. الله المستعان. الجمل ده سعره الان اكثر من 30,000 جنيه. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا هنركبكم جمال ليه؟ واحنا لما نقول عندما نقول لكم يعني عظموا كلام الله، عظموا حرمات الله، لا تتجرأوا على الله سبحانه، اقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، حكموا كتابه، اتبعوا سنة نبيكم صلوات الله عليه. يبقى احنا بنركبكم الجمال مرة ثانية؟ امال انتوا ركبتونا ايه؟ ده والله العظيم هؤلاء هم المتخلفون. ده ناس متخلفة، والله العظيم الناس دي متخلفة، لا عقول لها، لا بصيرة لها. وإن رأيتهم يركبون السيارات الفارهة، ده إنسان متخلف. الكافر ده إنسان متخلف. اليابان الآن مع هذا التحضر وهذا التقدم يعني التكنولوجي ونحو ذلك، مع هذه اللي هم اللي هو إرث الإنسانية، يعني إرث، يعني ما عليه الغرب الآن من الحضارة، أصل هذه الحضارة المسلمون. ده هذا كله تقدم حضاري من الأمم، كل أمة بتسلم لما بعدها. إذن ليس لهم كبير سبق فيه، ومع ذلك الناس دي الآن بتعبد البقر والحجر. إذا كان هذا في اليابان يعبدون الحجر، فالهند الدولة الأولى في البرمجيات في العالم بيعبدون البقرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فأف وتف لهؤلاء. يبقى مين المتخلف فينا؟ من المتخلف؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتاب ويطلبوا العودة مرة ثانية فما هم من المعتبين. يعني لن قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال انتهت القصة. حتى إذا جاء أحدهم الموت يعمل إيه أيضا؟ عند الموت أيضا يحدث هذا الكلام، أتمنى الرجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني أرجع أعمل صالح، والله حصلني وحصوم، تنشي بصوم مش أعمل المحرمات. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلة، كلمة جوفاء لا حقيقة له. كلا إنها كلمة هو قائلها، ده بيتكلم بيهرطق. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا إله إلا الله. إذن ويستعدوا يعني يسألوا رجع إلى الدنيا فما هم من المعتبين. خلاص انتهت القضية عندك في الدنيا الآن مستعتبة. أنت حي الآن غير تعرف تغير ولا لا تغير. تروح المسجد وروح المسجد. لا تصلي صلي. لا تعبد الله اعبد الله سبحانه وتعالى. المشرك الذي كان الذي يسجد للصنم والحجر في الدنيا لو قال يا رب توم علي أشهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله وسجد لله جل وعلا خلاص التوبة تجب ما قبله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المشكلة أنه بيأخر التوبة هو يسوف في التوبة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على غير توبة. لو تاب من تاب تاب الله عليه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.